الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء المختص بالملك الأعز الأحماء الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيل ووهما الباطن تقدسا لا عدما وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعما عما وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسه عربا وعجما وأزكاهم احتدا ومنما وأشدهم بهم رأفة ورحما حاشاه ربه عيبا ووصما وزكاه روحا وجسما وآتاه حكمة وحكما فآمن به وصدقه من جعل الله له في مغنم السعادة قسما وكذب به وصدف عنه من كتب الله عليه الشقاء حتما ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. معاشر الصالحين، لا نزال في ظلال صبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتتلمذ على أنواره ونغترف من بحاره ونأخذ العبر من تلكم السير إذ هي سلوة المحزون وراحة المهموم عبر تعلمك أن الدنيا دار أكدار وأحزان وهموم وآلام عبر تمنحك قبسا من نور تمشي به في ظلام الأيام وتواجه به مكر اللئام وترد به سهام الحاقدين البغاة الطغام عبر تمنحك التحكم في قيادة نفسك من موقع الاقتدار دون منازعة من صغار أو كبار وما أشد الحاجة إلى مثل هذه العبر في زمن المكر والخداع في زمن بيع الذمم بفتات اللقم الزمن الذي تباع فيه الضمائر في سوق المصالح الزمن الذي عز فيه الصديق وقل فيه الرفيق وجار فيه الجار وهتك الأستار واستعلى الأشرار. تأتي هذه السيرة لتعلمك التعلق بالله وتنقلك إلى زمن الصدق والوفاء لتعرف تلك الأنباء من سيرة سيد الأنبياء عليه صلوات رب الأرض والسماء. لقد اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم ما لقاه من قريش في نفسه وأهله والعيش، ولما يئس من استجابة قومه طمع في أن ينصره قوم غير قومه، فعرض الأمر على القوم على كبارهم وفي المحافل والتمس النصرة من ثقيف، لكنه قوبل بالتعنيف. عمد إلى الطائف رجاء نصرتهم وإيوائهم له ومنعه لتبليغ رسالة ربه، فهم أخوانه من الرضاعة وليس بينهم وبينه عداوة. فعرض الأمر عليهم فلم يجد منهم إيواء ولا نصرة ولا تبسما، ردوا عليه أقبح رد وأشده، أغروا به الأوباش والصبيان وقاموا له صفين يرمون نحوه أحجارا، إلى أن خضبوا الرجل بالدم فأدموا عقبيه، وما أتى عليه يوم كان أشد من يوم العقبة. بلاء متلاطم وعناء متراكم، إغراء للسفهاء، إشاعة أمره للأعداء، اتهامات وافتراء، محنة أربت عن كل محنة وقارعة غابت لديها القوارع. ومع هذا كله لم يتبرم من أذيتهم ولم يترك دعوتهم، ظل صابرا يدعو إلى الله، لا يصده صاد ولا يحول بينه وبين دعوته ناد. لسان حاله: تلكم غايتي وهذه طريقي، هدفي واضح وإن كان مفعما بالتعويق. يراود على استئصالهم وتعجيل مكانهم وإهلاكهم، فيأبى راجيا أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وقد حقق الله له ما رجا. فلم يطل الزمن حتى أضحت مكة دار إسلام، وآمن قومه أجمعون إلا من حقت عليه كلمة العذاب، وغذى من كان له عدوا بالأمس وليا جنديا وفيا، فخرج من صلب الوليد عدو الله خالد سيف الله، ومن أبي جهل فرعون الأمة عكرمة فرد بأمة. إنه درس للدعاة والمصلحين ألا ييأسوا من النصر والتمكين، فهو آت لا محالة ولو بعد حين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وعد من رب العالمين. قد يستعصي الإصلاح على جيل بأسره، ويخرج الله من أصلاب ذلك الجيل من يعبده ويقيم أمره. فما من بذرة طيبة إلا لها أرض خصبة، فابذل جهدك ومهد الطريق لغيرك وأعده لمن بعدك، وعليك بذر الحب إن عليك إلا البلاغ، ولكل قوم هاد، وقدوتك خير العباد. كان صلى الله عليه وسلم أصبر الناس في كل رابية شذم من صبره، رف النسيم بها ونم ونمنما، والريح تزداد اعتلالا كلما هبت ولا تزداد إلا طيبا. صبر على فراق الأهل والوطن، تخلى عن ذلك كله في سبيل عقيدته ودعوته. لما أجمع المشركون أمرهم على قتله وتوزيع دمه، لم يجد في أحب البلاد إليه ملجأ من الله إلا إليه، نظر فلم يرى إلا عدوا متربصا وسهما مصوبا ومكرا كبارا، تنكر له من كان يلقبه بالصادق الأمين، فضاقت عليه البلد الأمين، فيمم وجهه لرب العالمين. إن هاجر الإنسان عن أوطانه فالله أولى من إليه يهاجر، أذن الله له بالهجرة وشرح لذلك صدره، فقررت قريش أن تمنعه من الخروج أو ترى مصرعه. لم يخافوا من عقاب ربهم فمكروا، فمكر الله بهم ومر بهم وهم ينتظرون خروجه وهم لا يبصرون. مضى صلوات ربي وسلامه عليه، ثم وقف ينظر إلى مكة يتذكر ماضيات أيامه ومراتع صباه وأفانين شبابه. تلوح أمام ناظريه أبنية في فرجة الوادي والكعبة الشماء من حولها النادي. وقف يودع حبيبته مكة بأوديتها وسهولها وجبالها، حالت الجاهلية بينه وبينها، فحملها في قلبه صابرا وارتحل وهو يقسم بالله أنه ما زال يحبها. والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ولو أجابته لأبكت من حولها لو سمعها، كما بكى الجذع لفراقه وتأوها. كان صلى الله عليه وسلم أصبر الناس، طلق المحيا والخطوب عوابس، صافي الموارد والزمان مكدر. لما هاجر إلى المدينة فكالب عليه الأعداء من منافقين ويهود ومشركين ألداء، جاوزوا في عدائه حدا وتناصروا سواعا وردا، وكادوا له ولدعوته كيدا إدا، تكاد تخر له الجبال هدا. فكان بإيمانه جبلا لا نظير له ولا ندا. إن أفطرت أفكارهم بالغثاء فهو امرؤ باق على صومه، إن البحر ما أثرت كل الرياح الهوج في حجمه. نال المنافقون من عرضه وعابوا، بغال لهم في كل يوم رزية، وليس لهم إلا الغبا وتلك البغال. فرية بلهاء سيدها أبو مرة، ولا أشق على المرء أن يطعن في عرضه، والعرب أغير الأمم على الأعراب. وكلمة العرض لا تقابلها كلمة في قواميس الأمم تترجم عنها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أغير الخلق، لقد جل عن أن يذكر بنقيصتي، وهيهات أن تغشى النبي النقائص. في حادثة الإفك مر صلى الله عليه وسلم بمحنة عظيمة ونازلة شاقة أليمة، تحمل فيها شهرا كاملا من الألم تنهد له الجبال. وأضيف لهذه النازلة أن انقطع الوحي عنه في تلك المدة ليجري عليه الامتحان والابتلاء ويعظم الزلزال. أصبح القلب الكبير النقي الطاهر مصحوبا بآلام أخف منها طعن الرماح ووقع السهام على الهام. وصاحبه الصديق وآل بيته يا لهم عقد هول الفاجعة ألسنتهم، يا لها من هموم تتوالى وهجير لم نجد فيه الظلالا. فاض الألم على لسان الصديق الوقور الصابر الذي استفزته ضراوة الإشاعة، فقال كلمة تحمل من المرارة ما تعجز عنه العبارة. قال رضي الله عنه: والله ما رمينا بها في الجاهلية، أفنرضى بها في الإسلام؟ تئن الضلوع وما يستجيب للأنين سوى الأضلع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في لهفة الإنسان وقلقه يتألم لألم أصحابه زيادة على ما به، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيا سبحان الله، رغم رحمته ورأفته وعظمته تمتد إليه سهام المكر وتمتد إليه طعنات الغدر. فما أحط الإنسان، فما أحط الإنسان إذا سيطر الخبث عليه، وما أخسه إذا أصبحت الخسة دينا لديه. ولكنها سنة الله في أهل الاصطفاء والاجتباء، ابتلاء يتلوه ابتلاء واختبار على إثر اختبار، وللصابرين جنة وللمعتدين النار. جعلني الله وإياكم ممن ذكر فنفعته الذكرى، وأخلص لله عمله سرا وجهرا. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله أحسن الخالقين وأكرم الرازقين، مكرم الطائعين ومجزي الصابرين، وملبسهم عند الهم دروع اليقين. أحمده حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على رسوله محمد أشرف الذاكرين، وعلى آله وصحبه واتباعهم بالحق والإحسان إلى يوم الدين. معاشر الصالحين، بعد أن اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذى في عرضه، صعد المنبر يطلب كف أذى جرثومة النفاق قائلا: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ ووالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: أنا أعذره، إن كان من الأوس ضربنا عنقاه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا. فأخذت الحمية سعد بن عبادة فقال: كذب، لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير فرد على ابن عبادة قائلا: كذب، لعمر الله لنقتلنه، إنك منافق تجادل عن المنافقين. تأزم الموقف ورقص الشيطان طربا، وتمايل ابن أبي فرحا، ساءت الأحوال واختلت، ونقصت الأفعال واعتلت، وزاد الغم وفك المدغم، ووقعوا في تعسير، وكادت تشب فتنة تجعل الجمع جمع تكسير. غليان في النفوس وهيجان واغترار، ويبقى صلى الله عليه وسلم الشامخ العالي في السبسب الأرحب على المنبر، يقتل الفتنة ويعيدهم إلى الصواب بالصبر والحكمة وفصل الخطاب. فيا سحر فرعون، ماذا تقول إذا جاء موسى وألقى العصا؟ لم يزل يخفضهم حتى سكتوا ونطقت الحكمة، ونزل صلى الله عليه وسلم والألم يعتصر قلبه وحال كل واحد من صحبه. يا هول ذلك من مرأى رأيناه ومشهد شهدناه. ذهب بعدها الرسول الإنسان إلى زوجه الحصان الرزان يطلب شافي البيان، فجف ماء العين في موقها، واحتبست أواه في قلبها، وانفجر من صدرها كالبركان قول نبي الله يعقوب، قالت: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فتغشى النبي ما كان يتغشاه، وسال العرق من أجمل الجباه، ونزلت البراءة من فوق سبع سماوات، فانشرحت الصدور وامتلأت بالحبور، وتبدلت الشرور بالسرور، وفضح الأفاك المأفون، وتوعد بأعظم الشرور، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم صابرا ثابتا منتصرا، لم تؤثر عنه كلمة تدل على نفاد صبره أو ذهاب هيبته ووقاره. فما ارتاب بدر من تكلب نابحي، ولا ارتاع ليث من طنين ذبابي، وكل أذيات اعترته رافعات لرتبته عند الإله المعظم. كان صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق صبرا، فإذا المعالي أصبحت مملوكة أعناقها بالصبر فهو المالك. يتلقى الخطوب والشدائد بقلب لا يخضع للنوائب، وعزم تزول الراسيات ولا يزول. وأقرب مثال على ذلك وقعة أحد، ابتلى الله فيها المسلمين وفضح المنافقين، ولقي فيها صلى الله عليه وسلم بأسا شديدا، وهو كالجبل الأشم في وجوه المشركين، شج وجهه وجرحت شفته، ووقع في حفرة، وأصيبت ركبته، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وسال الدم على وجهه، فجعل يسلده بيده، ويصلي يومئذ جالسا لما به، ويحكي نبيا من الأنبياء أدماه قومه وهو يدعوهم إلى الله، ويمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هل رأيتم عظمة كعظمته صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيتم صبرا كصبره صلى الله عليه وسلم؟ ويصبر على قتل أصحابه ومقربيه، وعلى رأسهم أخوه وعمه حمزة سيد الشهداء، أسد الله وأسد رسوله وسيف يمينه. من يعدل الألوف عند التحام الصفوف، ويتقدم بالذات والأفعال تقدم الأسماء على الحروف، وقف صلى الله عليه وسلم على القتلى بعد المعركة، فذرفت عيناه وسالت دموعه على لحيته، وعظم حزنه حين وجد عمه حمزة ببطن وادي قنا، وقد مثل المشركون به، جذعوا أنفه وبقروا بطنه ولاكوا كبده، فأصيب به المسلمون مصيبة عظيمة هناك، وأصيب به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكن منظر أوجع لقلبه منه، بكى صلى الله عليه وسلم بكاء أليما حتى أبكى من حوله، وقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى يحشره الله من بطون السباع وحواصل الطير، لن أصاب بمثله أبدا، ما وقفت موقفا أغيظ إلي من هذا. وأصابه من قتل حمزة عمه ما لو أصاب الشم كن صحاريا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بدار بني عبد الأشهل، مر من جنب الدار وهو حزين، فسمع بكاء النساء على قتلاهن، فذرفت عيناه وبكى مرة أخرى، وقال: لكن حمزة لا بواكي له، يكفيه يا رسول الله أنك بكيته. عبرة حرة، عبرة حرة، وقلب واجف ولهيب، ومرارات جسام، وتتوالى عليه الابتلاءات والمواجع والمصائب والفواجع، فلا تزيده إلا صبرا وثباتا، مستعصما بالله جل جلاله في كل عاصفة وقصف رعود. بعث 70 من أصحابه من حملة القرآن قبل نجد للدعوة بجوار فارس شهير، فلما نزلوا بئر معونة قتل زعيم تلك القبائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استعان بمن حوله، فهاجموا الصحابة وباغتوهم، فواجههم الصحابة فقتلوا جميعا إلا واحدا رضي الله عنهم، وبقيت أجسادهم الطاهرة في الأرض عليها طير السماء. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم نبأ الغدر والخيانة، فحزن عليهم حزنا لم يكد يفارقه، وفي صبر وثبات قام يخفف الفاجعة على أصحابه بذكر رسالة أولئك الشجعان الشهداء، وهم أحياء عند ربهم يرزقون. قال لهم صلى الله عليه وسلم: إنهم يقولون: بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. يقول أنس رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أي تألم وجد على أحد ما وجد على أصحاب بئر معونة، مصاب لو تحمله ثبير دعا ويلا وأتبعها ثبورا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان شكورا صبورا، ظل يقنت داعيا على الغادرين شهرا كاملا، ولم يفت ذلك في عضده، بل استمر في دعوته ثابتا صابرا في طريق لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. كان صلى الله عليه وسلم أصبر الناس، وكان مع عظمته وعلو منزلته يصبر على هفوات وغضب زوجاته صلى الله عليه وسلم. في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. قال: فصخبت على امرأتي يوما فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر ذلك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم كله إلى الليل. قال عمر بن الخطاب: فأفزعني ذلك، وقلت: قد خاب من فعل ذلك منهن. قال: ثم جمعت ثيابي علي ونزلت إلى حفصة، فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. قال خبت وخسرت، أفما تأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين؟ أرأيتم كيف انزعج عمر رضي الله عنه من مراجعة يسيرة راجعتها بها امرأته والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل مراجعة أزواجه ويتحمل غضبهن؟ وما ذلك والله إلا لعظيم صبره وخلقه الذي لا يحتاج إلى دليل ولا يتطرق إليه بتعليل، ولا يخاف على محكمه وارد نسخ ولا عارض تأويل، إذ هو قد صح من كل سبيل. يقول لعائشة: إني لأعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت غضبا. قالت: كيف؟ قال: إذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. ولسان حالها: القلب منزلك القديم، فإن تجد فيه سواك من الأنام فنحيه. جاء يوما أبو بكر رضي الله عنه فوجد الناس جلوسا بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لهم، فاستأذن فأذن له، ثم جاء عمر فأذن له، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم جالسا واجما أي ساكتا وحوله نساؤه، فقال عمر رضي الله عنه: لأقولن شيئا أضحك به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة وقد سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسأل من النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله ما ليس عنده؟ فقلنا: لا والله لا نسأل رسول الله شيئا ليس عنده أبدا، إنه رسول الله وصفوة خلق الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم أصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخيرات مآلنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم عرفهم بك وبرسولك، اللهم عرفهم بك وبرسولك، اللهم ارزقنا في الدنيا اتباعه وطاعته ومحبته، وارزقنا في الآخرة شربة من يده لا نظمأ بعدها أبدا، ورؤيته ومرافقته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على محبته واحشرنا في زمرته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا وأسعدها يوم لقائك، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اكفنا شر من بغى علينا، اللهم اكفنا شر من بغى علينا، اللهم اكفنا شر من بغى علينا. اللهم من أرادنا بسوء أو مكر فاجعل كيده في نحره، ورد كيده إلى نحره، وخنجره إلى صدره. اللهم اكفنا شره وأسمعنا خبره بحق لا إله إلا الله. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد به سوى ذلك فعرضه للمهالك،